بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

لك من دون المؤمنين ما ملكت أيمانهم يتقين الله وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وكان